ونرجو منكم بعض النصائح المقبل على الزواج. أظن دي مش محتاجة نصائح، هذا بيحسنه كل مخلوقات ربنا اللي خلقها يحسنون هذا الفعل. وهل التعدد هو الأصل؟ انت عاوز بقى ترجع على الأصل دور، انت لسه مقبل وبتدور على التعدد، ده انت ده مشكلتك مشكلة، ده المسألة صعبة جدا من دلوقت. الله يصلح حالك يا اخي. لسه ما بدأش هو بدور على التعدد، من اللي قال انه هو الأصل؟ عشان الآية يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني عشان بدأت بمثنى وثلاث ورباع ده بيديك الإباحة. لو عرفت ان العرب هنا مش هو الفرد من كلمة طاب، ده كتاب عاوز يندرس، كل كلمة في القرآن افعصها بإيديك وبعينيك. فانكحوا ما طاب، والشيء اللي بيطيب ده بيعاوز منه كتير. لو هديك منزل قلنا والله حلو، يبقى اثنين ثلاثة أربعة، ماشي الكلام تعبير. فالتعبير مش معناه بينوه ان الاصل هو كده، بينوه يعني خد من الطيب ما شئت، كلام يعني عاوز دراسه، ده كتاب، ده كتاب عاوز دراسه نتوفر عليه، لا اصل ولا شيء. يعني النبي لما قعد مده طويله مع خديجه قرابه 25 سنه ما كانش على الاصل، عمر لما تزوج واحده ما كانش على الاصل، علي رضي الله تعالى عنه وعثمان، كل هؤلاء الساده ما عدد منهم الى القليل، يبقى ما كانوش على اصل. ولا احنا يعني نحكم باهوائنا وباغراضنا؟ دي مساله هنتكلم فيها بعدين يوم الاثنين ان شاء الله على المسائل دي، في انفراد النبي بالزواج وتعدده بعد ذلك. فطبعا بمراحل، بمراحل. ففي وقت الشده والقتال والمحن ده وقت مش محتاج الانسان يكون عنه وراء اعداء كثير تثقله، أعداء تثقله، ولكن ما عدد إلا بعد الهجرة وبعد استقرار الدولة، وخلاص ما الأعباء أصبح الكل رجل رجال. لابد نفهم المراحل، دي كلام هام جداً.